العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على وآل محمد. عرفنا أن الطرق العلمية لمعرفة الله عز وجل والاستدلال عليه أهمها ثلاثة: الكشف الذاتي، وعندنا الدليل البرهاني، ودليل النظم الكوني. ثم عرضت في هذا الكتاب نماذج من استدلال الأئمة سلام الله عليهم على وجود الله عز وجل. فنقرأ في الكافي المجلد الأول صفحة 78: جاء رجل من الزنادقة إلى الإمام الرضا سلام الله عليه فقال: رحمك الله، أوجدني، كيف هو وأين هو؟ دلني وينه وكيف هو الله عز وجل. الإمام الرضا سلام الله عليه سماه الأئمة عالم آل محمد. وفي المدينة كان ينتشر علمه، لكن لما إجا إلى عاصمة الإمبراطورية العباسية إلى طوس وخراسان وفي أنواع الاتجاهات، الاتجاهات السنية، الاتجاهات اليهودية، الاتجاهات الوثنية، الاتجاهات الإلحادية، فهناك نشر علمه أكثر سلام الله عليه. ومجلسه مع العلماء المأمون، تصور إذا جمعنا كبار علماء العالم ويناظروا علي بن موسى الرضا، لابد واحد منهم يغلبه، إذا غلبوا واحد خلاص بتكون لي حجة علينا. فكانت المسألة بالعكس عليه. هذا أحد الزنادقة يقول له: وينه الله عز وجل وكيف هو؟ قال: ويلك، إن الذي ذهبت إليه غلط. تسأل وينه؟ هو قبل الأين. واحد خله لأمير المؤمنين سلام الله عليه: يا أمير المؤمنين، متى كان الله؟ خلوا أخبرني متى لم يكن، أخبرك متى كان. لش هو كان في متى وما فيها الله؟ هو قبل المتى، هو متى المتى، أين الأين. يقول: غلط سؤالك، هو أين الأين بلا أين، وكيف الكيف بلا كيف. أين؟ أين يعني في أي مكان أو أي زمان. نحن عندنا كان الله عز وجل ولم يكن شيء معه، ثم من العدم بدأ وجود الأشياء. بدأ وجود الأشياء يعني اشتغل عداد الزمان وصار الظرف للمكان. الزمان حركة الموجود، والمكان ظرف الموجود، فهو قبل المكان وقبل الزمان، قبل الأين وقبل الكيف. لا يسأل عنه بأين، هو أبو الأين. لا يسأل عنه بكيف، هو خلق الكيف فوق الكيف. طيب، قل: وكيف الكيف بلا كيف، فلا يعرف بكيفوفية ولا بأينونية. هذه الإمام رضا سلام الله عليه يطلقها بعد 300 سنة، صارت مصطلحات فلسفية ومتقدم كثير على الفلاسفة. لما أطلقها هذه بعدين بالتدريج حتى تعلموا منه وصاروا يقولوا. نقول هو أينا الأين بلا أين، وكيف الكيف بلا كيف، فلا يعرف بكيفوفية ولا بأينونية، ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء. لتدرك بحواسك العين ماذا تدرك؟ لازم جسم ينعكس عليه الضوء ويرجع لك حتى تشوفه. طيب الله مش جسم، يدرك بالعقل، وإدراك العقل أقوى من إدراك العين. إدراك العين بيخطئ، شفت شيء وطلع غلط. شوف العصاية أنا بالماي مكسورة، والله عمي مش مكسورة. إذن النظر يمكن يخطئ، لكن العقل محال أن يخطئ. يرى بالعقل ويشعر به بالقلب، ورؤية العقل والقلب أقوى من رؤية العين والحس. لا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء. بتقيس لي إياه بالأشياء الأخرى، قاسوا تعمقوا، طلع عندهم نوابغ، طلع ابن تيمية، طلع عنده صبي أمرد الله. هذا غاية ما تمخض الجبل فأولد فأرة، طلع عندهم إنه الله صبي أمراض. فقال الرجل، فإذا إنه لا شيء. إذا أنت بتقول إنه ما يدرك بشيء، معناه إنه هو مش شيء. قال لا، شيء لكن الأشياء. فإذا إنه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة. فقال له أبو الحسن إمام الرضا سلام، ويلك، لما عجزت حواسك عن إدراكه وأنكرت ربوبيته، أنت ما استطعت تحيط به، قلت إنه مش موجود. لا، أنت عاجز عن الإحاطة به، ونحن إذ عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا بخلاف شيء من الأشياء. شفناه عم يشتغل، عم يطلع الشمس والقمر، عم شغل الألكترون، مشغل الهواء، الأكسجين، أنظمة من ذرة مشغلها إلى المجرة، كله شغال. فلما رأينا فعله وما عرفنا نوعه، قلنا إنه ما يدرك بالحواس. حضرتك أنت قلت طيب لكن مش موجود. هذا أسلوب العاجز، أنه إذا عجز عن إدراك شيء ينفي وجوده. قول وأنت ويلك، لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته، ونحن إذ عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا بخلاف شيء من الأشياء. اختلف عن كل شيء، شيء بس ما تقيسه بشيء. قال الرجل، فأخبرني متى كان. بعده حاطط الرأس زمان ومكانه عم يسأل فيهم. طيب قل لي أيمتى كان؟ قال فأخبرني. قال له أبو الحسن سلام الله عليه، أخبرني متى لم يكن، أخبرك متى كان. يلا طلع لي في ظرف، في فترة زمنية لم يكن الله موجودا أنا بخبرك فيه أبدا، وقبل الزمن. ويلك. قال أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان. قال الرجل، فما الدليل عليه، شو الدليل على وجوده؟ فقال الإمام الرضا سلام الله عليه، إني لما نظرت إلى جسدي ولم يمكن، بدي يطلع له دليل يحس فيه هو، فلم ولم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول. هذا الله هيك خالقني، طولي هالقد، عملي هالقد، شكلي هكذا، وضعي هكذا، لا أنا فيه زيد فيه ولا فيه نقص منه. وبعدين ولم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول ودفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه. لما شفت أنا بنيان وأنا ما بنيت حالي، في حدا بانيني، مين المعمار اللي عمرني؟ في واحد معمرني. علمت أن لهذا البنيان بانيا فأقررت به مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المبينات. علمت أن لهذا مقدرا ومنشئا. لما أشوف في شغل، في فعل، معناه في فاعل عز وجل. طيب، يقول: أخبرني رجل من أصحاب ابن أبي العوجاء، كان في أربعة هؤلاء أعتى الملحدين. الآن الملحدين مين بيكون؟ في واحد ملحد بأمريكا، يعني ملحد معمم أحمد القبنشي، في كل أعتى الملحدين كانوا بزمن الإمام الصادق سلام الله عليه أربعة: ابن أبي العوجاء، وعبد الله ابن المقفع، وعبد الملك المصري، وأبو شاكر الديصاني. وكانوا كلهم مثقفين. هذا ابن المقفع متعلم حتى اللغة السنسكريتية، كليلة ودمنة ترجمها من السنسكريتية إلى الفارسية، بعدين ترجموها إلى العربي، وهو أول من رجع منهم آمن على يد الإمام الصادق. هذا آمن. يقول: فقال ابن المقفع: ترون هذا الخلق وأومى بيده إلى موضع الطواف بالحج، يروحوا للحج كلهم حماية من الحكومة، يجوا للمسجد وما حدا فيه يتكلم معه. يقول ابن المقفع: قالهم شايفين هالناس اللي بيطوفوا هون وأومى بيدي إلى موضع الطواف، ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانية إلا ذلك الشيخ الجالس الإمام الصادق. وما فيهم واحد بيحسب إنه شخصية وإنسان إلا هذا، يعني أبا عبد الله. فأما الباقون فرعاع وبهائم. قال له ابن أبي العوجاء: وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء؟ قال: لأني رأيت عنده ما لم أره عندهم. شفت عنده علم ما عندهم هم. فقال له: لابد من اختبار ما قلت فيه. قال له: روح اختبر، بس دير بالك راح يخرب لك عقيدتك اللي انت عليها الآن. قال: لا تفعل، فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك. قال: لا لا، أنت مش خايف أنه يخرب لي عقيدتي، خايف يطلع رأيك عندي غلط. قال: ولكن تخاف أن يضعف رأيك عندي في إحلالك إياه المحل الذي وصفت. قال له: إذا تصورت هكذا، إذا توهمت علي هذا، فقم إليه وتحفظ ما استطعت من الزلل، ولا تثني عنانك إلى استرسال. دير بالك كلماتك أمامه ترى يوقعك، انتبه. ولا تثني عنانك إلى عنان الفرس، لما بيتركوا يعني خليها تمشي على مد فروشها. اللي دير بالك لا تفوت كثير، خاف انه يوقعك بحفرة. يقول: فيسلمك الى عقال وسمه ما لك وما عليك. كن معه صادق، احكي اللي لك وعليك، لا تكابر، بيكشف مكابرتك. قال: فقام ابن ابي العوجاء وبقيت انا وابن المقفع جالسين. هذا ابو شاكر، بقينا جالسين. فلما رجع الينا ابن ابي العوجاء قال: ويلك يا ابن المقفع، ما هذا بشر؟ إن كان في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء ظاهرا ويتروح إذا شاء باطنا فهو هذا. قال: كيف صار رأيك هكذا؟ وكيف ذلك؟ قال: جلست إليه فلما لم يبق عنده غيري راحوا كلهم، ظليت أنا لحالي، هو بدي معي بالكلام. قال: إن كان يكن الأمر على ما يقول هؤلاء. شوف هول اللي جايين يحجوا وطوفوا بتقول عنهم بهائم، وهم بيقولوا إنه في الله وفي آخرة. إن كان الأمر على ما يقول هؤلاء وهو كما يقولون، يعني أهل الطواف، فقد سلموا وعطبتم. إذا الأمر واقع مثل ما قالوا، إذا هم نجوا وأنتم هلكتم. وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون، إذا كان كلامكم صح، ما في آخرة ما في الله، وش الفرق بينكم وبينهم؟ مثلكم مثلهم، ولو هم عملوا هيك ما بيضرهم. قلت له: يرحمك الله، وأي شيء نقول وأي شيء يقولون؟ ما قولي وقولهم إلا واحد. ما يريد يقول أنه هو ملحد كافر، يريد يستر. أنا شو بقول؟ أنا ما بقول شيء، قول مثل ما بيقولوا هؤلاء. قال: وكيف يكون قولك وقولهم واحدا وهم يقولون إن لهم معادا وثوابا وعقابا ويدينون بأن في السماء إلها وأنها عمران، السماء عامرة، وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيه أحد؟ قل: فاغتنمتها منه. لما خلي أنتم بتقولوا أنه خراب، قلت أنا لقيتها اسم من هم بدخل. فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن يظهر لخلقه؟ شو اللي منعه ويدعوهم لعبادته؟ قل: ولما احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل؟ ولو هو داعيهم كان أقرب إلى الإيمان. قال لي: ويلك، وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك نشوءك ولم تكن؟ كيف احتجب عنك؟ ولك أنت من علم أنشأك؟ شايف حالك؟ كنت صفر بعد كبرك بعد صغرك، من اللي كبرك؟ كنت صغير. وصحتك بعد، وقوتك بعد ضعفك، كنت محدود قواك، وضعفك بعد قوتك مرضك، سقمك بعد صحتك، وصحتك بعد سقمك شافاك، ورضاك بعد غضبك. شوف حالك عم تتغير، ساعة راضي ساعة غضبان. من اللي عم يسوي فيك هيك؟ ولك من اللي عم يلعب فيك هاللعب هذا؟ من اللي عم يتصرف فيك هالتصرف؟ يقول: وفرحك بعد حزنك، وحبك بعد بغضك. تكون تبغض الشيء شوي صرت تحبه، وبغضك بعد حبك، وعزمك بعد أناتك. كنت مش ناوي تعمل هالشي، شوي شديت حزامك ونويت، من اللي سواك هيك؟ وأناتك بعد عزمك، وشهوتك بعد كراهتك، ورغبتك بعد رهبتك. يقول بعدين والله ظل يعدد علي قدرة الله اللي أنا أشوفها في نفسي لا ما أستطيع دفعها، حتى تخيلت أنه الله راح يطلع بينه وبينه. يقول هذا إذا بشر روحاني، هذا يقول هذا إذا في نبي، هذا ابنه. صلوا على محمد وآل محمد. صلي على